No. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ثم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق لكم في No.

وبشر المحسنين. إن من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر من سورة الحج.